يجبرني على نظم الأبيات وليان ضم تبدأ على وصف زينة. الشوق يجبرني على نظم الأبيات وليان ضم تبدأ على وصف زينة. المفردات اللي تليق بك بالذات ما جبت غير النادرة والسمينة، ما جبت غير النادرة والسمينة. يقول تنساني وفي كل الأوقات أراجع اللي فات بيني وبينه، يجمع سنين العمر ولا ما فات، فرق الحبايب يريش العين شينا، فرق الحبايب يريش العين شينا. وانا علشانك قطعت المسافات، من شان عين قلت تكرم مدينة، من شان عين قلت تكرم مدينة. واخذت لي صلاة واخذت جولات، وانا ضلوعي في المواقف متينة، ما للمهمة غير راعى المهمات، محد يعينه من ربي يعينه. خلقت في الدنيا وانا في معاناة، والوقت نرضى به بزينه وشينه، لكن ما عود وما فات ما مات، سره بقى محفوظ بيني وبينه، سره بقى محفوظ بيني وبينه، سره بقى محفوظ بيني وبينه. Yeah.